هو شكله مثلا لكن هو بسم الله الرحمن الرحيم. قال باب: ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك وبإلي. قال: حدثنا عمر بن حفص الشيباني قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث قال عن دراج قال عن ابن حجيرة قال عن أبي هريرة قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك. قال: هذا حديث غريب. قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه ذكر الزكاة. فقال رجل: يا رسول الله، هل علي غيرها؟ قال: فقال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وقال ابن جو... ابن وقال... وقال وابن وابن حجيرة هو عبد الرحمن بن حجيرة المصري. وبإليه. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا علي بن عبد الحميد الكوفي قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال عن ثابت قال عن أنس قال: كنا نتمنى أن يبتدئ الأعرابي العاقل فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده. قال: فبين نحن كذلك إذ أتاه أعرابي. قال: فجثى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن رسولك أتانا. قال: فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فبالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال، الله أرسلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. نعم. بس ارجع لنا من يا محمد، ان رسولك اتانا فزعم لنا انك تزعم. تمام. قال: فقال: يا محمد، إن رسولك أتانا فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فبالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال، الله أرسلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فبالذي أرسلك الله أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا صوم شهر في السنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا في أموالنا الزكاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا الحج إلى البيت من استطاع إليه سبيلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فوالذي بعثك بالحق لا أدعو منهن شيئا ولا أجاوزهن. قال: ثم وثب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صدق الأعرابي دخل الجنة. قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال: وقد روي من غير هذا الوجه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت محمد بن إسماعيل يقول. قال بعض أهل الحديث: قال فقه هذا الحديث أن القراءة على العالم والعرض عليه جائز مثل السماع. قال: واحتج بأن الأعرابي عرض على النبي صلى الله عليه وسلم فأقر به النبي صلى الله عليه وسلم. البخاري الحديث ما في الحج في كتاب العلم ما في الحج قبل الحج لا صلوات وصوم. أتقول؟ نعم. بس أرجع لنا من قوله: قال فقه هذا الحديث. تمام. ما ذكر فيه الحجر. قال: سمعت محمد بن إسماعيل يقول. قال بعض أهل الحديث: فقه هذا الحديث أن القراءة على العالم والعرض عليه جائز مثل السماع. قال: واحتج بأن الأعرابي عرض على النبي صلى الله عليه وسلم فأقر به النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. باب ما جاء إذا أديت الزكاة وقد قضيت ما عليك، يعني إذا دفعت الزكاة وأقيت الزكاة مالك بعد ذلك، هذا المال اللي عندك ليس بكنز كما قال ابن عمر رضي الله عنهما، يعني من أدى الزكاة لا يدخل في قول الله سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة، لا يدخل في هذا. وعلى المتنى يعني صحيحة، لكن الإسناد ضعيف يعني، لأنه دراج وفيه يعني ابن حجيرة، فلذلك هذا الإسناد ضعيف. وإذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك، هذا يعني اختلفوا فيه يعني في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك هو حديث غريب، حديث غريب غريب خلاف الحديث الذي يعني يلي، لأن المتنة صحيحة، المتنة صحيحة. وكذلك يعني الرواة، الرواة لأنهم ثقات، الرواة ثقات، ولذلك يعني ما عدا ذكر الحج، ما عدا ذكر الحج، بعضهم قال ربما يعني ربما قاله قبل أن يعني أن يفرض، مثل ما ذكر ابن عمر يعني بني الإسلام على خمس، الخمسة هذه الشهادة والصلاة والصوم والزكاة والحج، هذا من أول يعني، قالوا ما في مانع يعني يكون يعني ذكره، هو إلا يعني يغلط في هذه اللحظة يعني، أو من استطاع أن يحج وأدرك يعني معالم الحج ومعارف الحج وأمور الحج، فله أن يحج يعني من غير ما يكون النبي عليه الصلاة والسلام يعني موجود معه ليعلمه مناسك الحج بحسب ما يعرف هو، حسب ما يعرف. لماذا؟ لأن أبا بكر حج سنة تسعة، حج سنة تسعة، وبعد الفتح حج الأمير، أمير البلد في مكة بعد ما فتحت مكة في عام الفتح، فحج بهم يعني حج بهم الأمير بالذي يعرفه يعني من الحج، يعني الطواف وكذا وكذا والوقوف بعرفة، وإن كان يعني كان يقف عند المزدلفة، فجاء أبو بكر ومنعهم أن يقفوا عند المزدلفة. ولذلك الأعرابي هذا العاقل سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسائل، يعني هذه المسائل سأله عنها، وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات صدق وفي بعض الروايات أفلح، يعني صدق إن أوفى يعني بذلك دخل الجنة، يعني دخل الجنة إن أوفى وصدق بذلك، لأن هذه هي الأركان المطلوبة من الإنسان. والمخصوص هنا يعني مثلا الزكاة، الزكاة لأنها مربوطة مع الصلاة، ما تنفك عنها أبدا، الصلاة حق الله والزكاة يعني حق المال وحق المساكين وما شابه ذلك، وإن كانت هي حق الله مما لا شك فيه، لكن لأنها متعلقة بالمساكين والمحتاجين والفقراء والمجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية. نعم نقرأ. أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في زكاة الذهب والورق وبه إليه. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عوانة قال عن أبي إسحاق قال عن عاصم بن ضمرة قال عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة. قال من كل 40 درهما درهما. قال ليس في 90 و100 شيء. أول الباب والحديث. نعم أبدأ من أول الباب والحديث. قال باب ما جاء في زكاة الذهب والورق وبه إليه. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عوانة قال عن أبي إسحاق قال عن عاصم بن طمرة قال عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عففت عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة. قال من كل 40 درهما درهما وليس في 90 و100 شيء. قال فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم. قال في الباب عن أبي بكر الصديق وعمر بن حزم قال روى هذا الحديث الأعمش وأبو عوانة وغيرهما. قال عن أبي إسحاق قال عن عاصم بن ضمرة قال عن علي قال وروى سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي. قال وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق. قال يحتمل أن يكون روى عنهما جميعا. الزكاة يعني زكاة في الذهب والفضة، اسمع الفارق، وذا بذكرها في صورة الكهف، ورقكم وورقكم، الوجهين يعني، يعني التعامل بالورق هذا، بالفضة، ما هو بالذهب، يعني بالذهب يعني فيه صعوبة يعني كونه يعني يعمل يعني صكوك، وهي صكوك يعني، فالفضة هذه ممكن يعني تتكسر وتكون يعني من الدينار الذهب 10 دراهم، 10 دراهم. الخيل والرقيق هذا موجود يعني متفق عليه يعني، مسألة الخيل يعني الخيل ما فيها زكاة إلا أن يشاء ربه، إلا إذا هو أراد يعني هو يزكي الخيل. أو يزكي عبيده، عنده عبيد يعني 50 60 100 ما عليه زكاة، إلا يكون يعني في التجارة، إلا إذا هو عامل للتجارة يعني حتى كان عنده خيل يعني يبيع ويشتري في الخيل وما شابه ذلك، في نهاية السنة يزكي هذه الخيل ليه؟ لأنها بقت عروض للتجارة، عروض للتجارة. أما إذا أمسكها يعني عنده 20 30 40 من الخيل يعني لما يجي واحد محتاج يعطيه سواء يقضي حاجته أو يعني زايد عليها أو ما شابه ذلك، و يعني لم ينسى حق الله فيها، الحديث الذي يعني أطال لها في طيالها هذه يعني، وذكر يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني على هذا الفازع، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، في مسألة الخيل وما شابه ذلك ما فيها زكاة، أو الحمر أو ما شابه ذلك، إلا تكون وعدت للتجارة. فذكر هنا فإذا بلغت 200 ففيها 5، بغض النظر يعني لا لا لا لا لا مسألة نروه مرة ثانية عن الحارث الأعور يعني، فقلنا عاصم الضمر هو طبعا يعني متماسك في الرواية، متماسك في الرواية، ولأن ال200 درهم هذه متفق عليها، 200 درهم متفق عليها، الخمسة يعني آواق، الخمسة آواق، 5 في 40 في 200 مش هاي كله أوقية 40 درهما، 40 درهما. الألف فيها 5 دراهم، 200 فيها 5 دراهم، كيف ذلك؟ ما هو يعني ربع العشر، ربع العشر. كم؟ 200 5، هاي 2 على 40 هي 5، فلذلك الإنسان يتعلم يعني مسائل الحساب ومسائل اللغة ومسائل المعرفة من أجل أن يعرف الأحكام ما تذهب عليه، يعني ما تضيع عليه. وذكر المتابعة، ذكر المتابعة، منها متابعة يعني الحارس هذا، الحارس الأعور. وقال: وسألت محمد عن هذا الحديث فقال: كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق. قال يعني يحتمل أن يكون روى عنهما جميعا، روى عن عاصم بن ضمرة وروى عن الحارث الأعور بن عبد الله الهمداني، يكون روى عنه قبل أن يغير يعني مذهبه وطريقته ورأيه وقبل أن يكذب. هذه حفظ الروايات القديمة يعني. نعم. أحسن الله إليكم. أجور. قال باب: ما جاء في زكاة الإبل والغنم. نعم. ما بدينا لسه. أمر طلع. سلام. أمر أمر. سلام عليكم. ما بعد. سامعين يا محمد؟ السلام عليكم. صرت. نعم. حصل بس حبة طشاش، رجع لنا من وراء سفيان الثوري بن عيينة ثاني، والحديث اللي بعده. هذا بعد اصلا ما قرينا. ماي وينو؟ مين وراء سفيان الثوري؟ أخير. قال: وروى سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق. قال: يحتمل أن يكون روى عنهما جميعا. وهذا الإمام البخاري محمد بن إسماعيل، هذا هو البخاري يعني محمد، يعني الحديث من كلا الطريقين يعني عنده صحيح، يعني صحيح المتن وصحيح المتن والإسناد من طريق عاصم بن ضمرة، لأن حديثه على أقل تقدير من الحسان يعني. وهذا الحديث يعني من الصحاح أصلا، حديث هذا من الصحاح، من خلاف طريق عاصم بن ضمرة ومن خلاف طريق الحارث الأعور. نعم. قال باب: ما جاء في زكاة الإبل والغنم. وبه لي قال: حدثنا زياد بن أيوب البغدادي وإبراهيم بن عبد الله الهروي ومحمد بن كامل المروزي قال: المعنى واحد. قالوا: حدثنا عباد بن العوام قال: عن سفيان بن أبدأ من أول التبويب والباب. قال باب: ما جاء في زكاة الإبل والغنم. وبه لي قال: حدثنا زياد بن أيوب البغدادي وإبراهيم بن عبد الله الهروي ومحمد بن كامل المروزي قال: المعنى واحد. قالوا: حدثنا عباد بن العوام قال: عن سفيان بن حسين قال: عن الزهري قال: عن سالم قال: عن أبيه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه إلا إلى عماله حتى قبض. قال فقرنه بسيفه. قال فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض وعمر حتى قبض. قال وكان فيه في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي 15 ثلاث شياه. قال وفي 20 4 شياه. قال وفي 25 بنت مخاض إلى 35. قال فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى 45. قال فإذا زادت ففيها حقة إلى 60. قال فإذا زادت ففيها جذعة إلى 75. قال فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى 90. قال فإذا زادت ففيها حقتان إلى 20 و100. قال فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 50 حقة، وفي كل 40 ابنة لبون. قال وفي الشاء في كل 40 شاة إلى 20 و100. فإذا زادت فشاتان إلى 200. فإذا زادت فثلاث شياه إلى 300 شاة. فإذا زادت على 300 شاة ففي كل 100 شاة، ففي كل 100 شاة شاه. قال ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ 400، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة. قال وما كان من خلطتين فإنهما يتراجعان بالسوية. قال ولا يؤخذ في الصدقة هارمة ولا ذات عيب. قال وقال الزهري فإذا جاء المصدق قسم الشاء أثلاثة، ثلث خيار، وثلث أواسط، وثلث شرار. قال وأخذ المصدق من الوسط. نعم في 40. أرجع لنا بس، وفي 40 دي منا ودي أرجع. 40 يا تفين. إلى 45. إلى 45 فإذا زادت فيها حقة إلى 60. قال فإذا زادت فيها ابنة لبون إلى 45. فإذا زادت فيها حقة إلى 60. فإذا زادت فيها جذعة إلى 75. فإذا زادت فيها ابنة لبون إلى 90. فإذا زادت ففيها حقتان إلى 20 و100. فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 50 حقة، وفي كل 40 ابنة لبون. قال وفي الشاء في كل 40 شاة، في كل 40 شاة شاة إلى 20 و100. فإذا زادت فشاتان إلى 200. فإذا زادت فثلاث شياه إلى 300 شاة. فإذا زادت على 300 شاة ففي كل 100 شاة شاه. ثم قال ثم ليس فيها شيء إلا حتى تبلغ 400. قال ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة. قال وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية. قال ولا يؤخذ في الصدقة هارمة ولا ذات عيب. قال وقال الزهري إذا جاء المصدق قسم الشاء أثلاثة، ثلث خيار، وثلث أواسط، وثلث شرار. قال وأخذ المصدق من الوسط. قال لم يذكر الزهري البقر. قال وفي الباب عن أبي بكر الصديق وبهز بن حكيم. قال عن أبيه قال عن جده قال وأبي ذر وأنس. قال حديث ابن عمر حديث حسن، والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء. قال وقد روى يونس بن يزيد وغير واحد عن الزهري عن سالم من هذا الحديث. قال ولم يرفعوه، وإنما رفعه سفيان بن حسين. طيفور. نعم رجع لنا بي. ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. تمام. قال ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة. قال وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية. قال ولا يؤخذ في الصدقة هارمة ولا ذات عيب. وقال وقال الزهري فإذا جاء المصدق قسم الشاء أثلاثة، ثلث خيار، وثلث أواسط، وثلث شرار. قال وأخذ المصدق من الوسط. قال لم يذكر الزهري البقر. قال وفي الباب عن أبي بكر الصديق وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال وأبي ذر وأنس. قال حديث ابن عمر حديث حسن، والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء. قال وقد روى يونس بن يزيد وغير واحد عن الزهري عن سالم من هذا الحديث ولم يرفعوه. قال وإنما رفعه سفيان بن حسين. والحديث يعني هذا يعني ذكره البخاري مرة. قاعد نستمع بتليفون عبد الله طيفور، احنا ما طلعنا. يلا في المقرره. الحديث ما هو ذكر البخاري في كتاب الزكاة، قال هذه هي الزكاة التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت من رواية أنس بن مالك. الرواية في البخاري من رواية أنس بن مالك وأهل أنس بن مالك، يعني الأنصاري عن أبيه عن ثمامة عن أنس بن مالك، أهل بيت أنس بن مالك، وذكر الفريضة التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عند أبي بكر رضي الله تعالى عنه حين قضى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك بعدما قضى أبو بكر يعني صارت إلى عمر رضي الله عنه باعتباره. باعتباره هو الخليفة يعني، وهذا الذي هو متفق عليه يعني، وزكاة الغنم والطعام مذكور بهذا ومتفق عليه بين أهل العلم من غير يعني خلاف، بخلاف البقر قال ما ذكر البقر، يعني ما في حديث كذا ظاهر واضح إلا تبويبات عند البخاري، يؤتى يعني يوم القيامة الذي لم يؤدي زكاة البقر ولا الغنم ولا يعني الإبل أو الصامت، الصامت يعني ذهب الفضة لأنه لا يتكلم، يؤتى هذا الإنسان ويؤتى بهذه الأموال قطعه أن يكون في محل قرقر أولها وآخرها، ما انتهى أولها جاء آخرها، آخرها وانتهى جاء أولها، إلى أن يرى يعني أمره إلى أين هو، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ذكر البقر يعني على العموم، وعندنا هذا الآن يقول لك والله البقر ده ما عندنا فيه نص لذلك، لكن أهل العلم جميعا يعني ما علم ولا عرف ولا رؤيا أن أحدا يعني قال ما في زكاة في البقر، كما أنه يعني لا يعلم في الغالب أن الرقاع يعني الملابس والعروض كلها يعني الأطعمة والأشربة والأدوية الذي بها قوام الحياة، العروض دي بها قوام الحياة يعني الزيت والسكر والسمن والعسل والكزبرة والشمار والملح والشطة، وبعد ذلك الثياب والأواني لأنها تباع في الأسواق، صاحبها يفتح باب للأواني، يفتح يعني باب يعني دكان للأواني يبيع فيه من أول السنة لآخر السنة، لما تأتي السنة يقول لك والله يعني هذا دليل على أن المال ده فيه زكاة، هذا كلام إنسان يعني يكون غبي يعني من الأغبياء من الذين لا يفهمون يعني الشرع ولا مراد الشرع ولا مقاصد الشرع الظاهرة الواضحة البينة، هو كل شيء ربنا خلق كل هذه الأشياء يعني خلقها لكم يعني خلقها لكم وأنتم يعني ما خلقها يعني لشيء يعني أو أحد أو أي جنس آخر، إنما خلقها للناس الموجودين في هذه الدنيا يتعاملون ويتعايشون بها، أيا كانت دواب، أنعام، أموال، عروض، ذهب، فضة، نحاس، معادن. هناك معادن، يعني معادن زجاجية من الأرض في وسط الجلود، أو عندك بترول تخرجه بواسطة مهندسين البترول في الأرض، فيه أموال تريليونات، وبها الآن يعني أكثر يعني الدول الكبرى هي مستعمرة ومحتلة الناس بهذه يعني الأشياء، بالبترول يعني علم الجيولوجيا عموما، يعني علم الجيولوجيا هذا ما متصل بالأرض، سواء كان مياه أو سواء كان بترول أو سواء ما يستخرج من الأرض، ذهب، فضة، معادن، نحاس، حديد إلى آخره إلى آخره. ذكروا لنا قبل يومين، ذكروا يعني ذكروا في الدعامة ساركين أظن يعني حديد 30 تريليون حق واحد، يعني ربنا سبحانه وتعالى جمع له به 30 تريليون. 30 تريليون حاجة كثيرة جدا جدا، حاجة كثيرة. هذا يعني يتبحبح بهذا المال، يقول والله أنا ما علي زكاة، الزكاة في الذهب والفضة وفي الأنعام وخلاص، حتى عنده 20 ولا 40 ألف بقرة، يقول لك أنا ما عندك دليل على أن البقر ده فيه زكاة. طيب تطعك يوم القيامة ليش؟ إذا هي ما فيها زكاة بتطعك هذه الأبقار يوم القيامة من أجل ماذا؟ الرقاع دي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الرقاع وذكر البقر والغنم والضان والإبل، إذا ما أدى زكاة الإبل والغنم والضان تطعه يوم القيامة، أو ذكر معاها البقر، يعني البقر ده مذكور لماذا؟ مذكور من غير قصد، يعني ما عنده أي يعني معنى. طيب لماذا يطعه؟ إذا أصلا ما هو زكاة، يطعه ليه؟ ليه ما سألت نفسك؟ وقال الرقاع، هذه الرقاع يعني ملابس، الرقاع تصير شر إذا ما أتى زكاتها. طيب أدي زكاتها كيف؟ ما أنت تاجر، أنت تاجر كل الناس الموجودين في السودان أنت بتغذيهم بتجارة الملابس، ملابس صينية ولا ملابس هندية ولا ملابس من أي محل، يجيب لك 20 30 سفينة فيها 30 40 50 تريليون كل سنة، يبيع المادة لابنه للناس، ما فيه زكاة؟ أنت يا أخي جاي من وين يعني؟ يتكلم هذا، أنت جاي من أي جهة من الجهات؟ أنت عايش وين يعني؟ في أي بلد عايش؟ أنا ما أحتاج يعني بالأوروبيين ولا الأمريكان ولا الكفار أو ما شابه ذلك، لكن هذه التجارات هي أصل في حياة الناس، سواء كانوا مسلمين أو كفار. المسلمين ما عندهم زكاة، الكفار ما عندهم زكاة، صح؟ عندهم ضرائب، عندهم جمارك، حتى ترامب الآن يعني ما قدر واحد يصارع ترامب، ولا الصين. أي لكن عمل للصين كده يعني حاجة منعمة شوية يعني. لماذا يعني كفار هؤلاء لو ما عملوا ضرائب ولا جمارك؟ لأنه ما عندهم زكاة، ما عندهم صدقة، ما عندهم هبة، صح؟ ما عندهم ركاز، وفي الركاز الخمس. ما عندهم، إذا كله عندك. لك ركاز الكفار ولا غيرهم بيتوا بتريليون، أو يعني ثمنه 5 تريليونات. تدفع تريليون واحد والأربعة كلها شنو؟ حقتك أنت. أنت ما تحمد الله؟ يقول أنا أدور التريليون ده، ولا شنو أنا أزكي ثاني؟ والمال مالك أنت؟ المال ده كله لما ربنا قال يعني وآتوهم من مال الله، مال الله يعني صنفوا، قال الحتة الفلانية أو القطعة الفلانية أو الغنم أو البقر أو الذهب أو الفضة، ولا المنتفع به في هذه اللحظة، المنتفع به في هذه اللحظة أيا كان. وأموال العروض هذه منتفع بها أكثر من الذهب والفضة، العروض هذه السكر والزيت والملح ذكرناه الآن هذا كله، والملابس بجميع أنواعها والأواني بجميع أنواعها وكل ما يحتاج إليه يعني في الإنسان، كل هذا ويشتريه من السوق، وهذا يجمع الأموال. آخر حاجة يجي فلان فلان يقول لي يا أخي ما عليك زكاة، ما له زكاة كيف؟ أنت إنسان حرامي وأنت إنسان رباط، يعني رباط وحرامي، يعني من الناس السراق. لأنه هو حيعطيك يقول والله ما دام الإنسان ده أسقط مني قريب 3 4 تريليونات، صح؟ عندي 200 تريليون، 200 فيها كم؟ أربعة. أربعة، خمسة تريليونات، باقي لي 35. يا أخي أنا بديك يعني ما بده تريليون، هو ما يقدر يديه، ما يستطيع يديه 50 60 70 100 مليار، قول خلاص اداك لي اياها، خسر هذا المال. ما رشوة، ما هو اكل اموال الناس بالباطل. انت معناه انك انت قسيس او بابا، كيف قسيس وبابا؟ ان كثيرا من الاحبار والرهبان ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. انت قسيس لانك افتيت هذا الانسان بانه ما عليه زكاه، دفع عليك الاتاوه يعني، دفع عليك الضريبه، دفع عليك الجمرك حق اليهود والنصارى والقساوسه، شلت ال 100 مليار ولا 200 مليار ولا دق تريليون. قال يا اخي صدق فيه وانت على من ترى يعني، والباقي ده حقه كله. ليه؟ انت ما انت قسيس، بس انت بابا لانك عندك صكوك الغفران. انت تقول له والله ما عليك حاجه يعني يوم القيامه، ما له حاجه يوم القيامه، يعني معناه ان الله لا يساله، صح؟ البابا ما زاد نفس المعنى يعني، يقول له انا الله لا يسالك، طيب يقول له انا غفرت لك، لكن ما المعنى واحد يعني، غفرت لك ان الله لا يسالك يوم القيامه. وهذا يقول له ان الله لا يسالك يوم القيامه لانك انت ما واجب عليك. هذا يقول لك والله ما البقر ما فيه زكاه، هؤلاء ناس يعني قطاع طريق. يبقى هذه الصورة المذكورة الآن هي التي يعمل بها أهل الإسلام. الإبل من خمس، والذهب والفضة من خمس هواقي، والذرة وما يزرع في الأرض من خمس أوسق. حديث أبو سعيد الخدري وحديث غيره يعني متفق عليه ورواه الناس. ليس في ما دون خمسة أوسق زكاة، وليس في ما دون خمس أواق زكاة، وليس في دون خمس زوج زكاة. والذي يتلاعب مثل الذي ذكرته الآن له أن يتلاعب بهذا الحديث، يعني يقول والله الحديث ده ما في أحد رواه إلا جماعة أنس بن مالك. الزول الثاني في الرواية قال يعني الناس ما بيروا عنه كل شيء. لك أن تسقط يعني هذه الأنعام، الأنعام من الغنم ومن الضان، ولا ضان ولا غنم ولا بقر، لأنك إنسان متلاعب، أنت متلاعب زيك وزي أي قسيس أو أي واحد بابا. يعني ما في ناس الآن يعني اشتركوا في مسألة البابا هذه، يعني بالأمس أو الأمس حتى أنا كاتب مقال في القناة، حماس تنعي البابا فرنسيس، نعت البابا فرنسيس نعي عجيب. ما قدم يعني قدم ونعاه أحمد الطيب شيخ الأزهر، وأكيد يعني يكون أكابر أخوان المسلمين نعوه، لأنه زمان القرضاوي نعى البابا المات في أيام القرضاوي كان حيا، وقال اللهم ارحمه بقدر ما قدم، يعني بقدر ما قدم معناه شنو؟ يعني انت تبقى فاهم، ما يكون عندك قنبور في راسك ما تفهم، امسك قنبورك ده كل مره والثاني واحد يمسكك منه قنبور ابو قنبور ابو قنابير وكذا، لازم تكون فاهم. قال بقدر ما قدم، قدم معناه بقدر ما نصر. شغله شنو؟ النصارى، النصارى بالذات شغالين تنصير، صح؟ ينصروا من؟ ينصروا من؟ ها؟ نصر المسلمين؟ يقول اللهم ارحمه بقدر ما قدم، وهذا فقد عظيم وفقد جلال ده كان حافظ القرآن كله وحافظ الكتب السماوية كلها، المهم حرف ولا مبدلة، كان قرضاوي ولا غيره ما بتنفعه بحاجة، كل الكتب السماوية يعني حافظها وما فيها تبديل ولا فيها تغيير ولا فيها أي حاجة، وحافظ القرآن وكل شيء ومؤمن به، وقال والله الكتب المقدمة دي كلها إنها منسوخة وأنا حافظها كويس. لكن يقول اللهم ارحم الفرنسيس هذا، هو حبيبنا ولنا علاقات يعني طيبة، ورجل الكفر ده كان منه يعني، ما هو الكفر؟ ها؟ والله يقول ابليس يعني انه ابليس هذا مظلوم، ما قال انه كافر، لو قال انه والله يا جماعه ما كافر، ما في دول قال ما كافر ابليس، عمرو خالد هذا بتاع مصر، والناس كلهم ماشيين وراه. لما جاء الطعن يعني في اشخاص يعني ما في الدين، ما اسقطوه عشان انه هو قال ابليس ده ما هو كافر. ما في دليل في القران انه هو كافر، كيف ما في دليل كافر؟ ما في اي نص في القران ولا ايه واحده ان ابليس ده كفر. ها لا خليها، لا انا ما في الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. وعد هناك ناس الاتباع، ولكن الشياطين كفروا. نعم وما كفر سليمان ولكن الشياطين ما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، لكن احنا نريد يعني ابليس بالذات، ما نريد الشياطين، لأن جماعة قالوا شياطين لحالهم وإبليس لحاله. واحد اسمه ياسين من جماعة أخوان المسلمين، وكاتب في جريدة الانتباه ده حق الطيب مصطفى. طيب مصطفى ده خال عمر أحمد البشير رئيس الجمهورية في السودان أيام كان، ومشلوه الناس ومشلوه النسوان، أنكروا عليه وقالوا كيف يعني تكتب مثل هذا. ومشيت أنا ومعي ناس كأنه لا يسمع. عندنا مثل في السودان يقول لك يا أظان في قعود، لما يركب لك قعود كده ولا الصقور يقفلوه مرة واحدة في أذنك ما بتسمع، مشى يا أذان فيك عود ولا أي حاجة. قال لما عندهم كلام يقول لك يعني الجريدة أو المجلة هي ما مسؤولة عن آراء الناس، كيف يعني ما مسؤولة عن آراء الناس كيف؟ ها كيف؟ قال ابليس مظلوم ظلم شديد، ممكن زي ظلم الحسن الحسين، ما في حد ظلمه ولا أي حاجة، صح. قتل الحسين رضي الله عنه يعني مجاهدا ومقاتلا ومحاربا لجماعة بني أمية، بغض النظر يعني حربه أو قتاله صحيح أو غير صحيح، مجتهد في النهاية، ما في حد يسبه، وربما يكون الحق معه. لأنه هذا ليس محل تفصيل الآن. لكن إبليس هذا قال أي مظلوم، وقال الملائكة ذير إنهم ملائكة مالهم، ملائكة ذير ها؟ اي نعم الملائكة ها متملقين، قال متملقين لربنا، وربنا ما يعلم يعني انهم متملقين ولا هم متملقين، وهل التملق ممنوع يعني؟ انت الان تريد ان تسأل الله لازم تتملقوا يا رب يا إله يا مالك يا أنت، ما عندي غيرك، أنا ما عارف ليه جهة، أنا، هذا ما تملق يعني، هو يريد أن لا يتملق الملائكة ربنا، يتملقوا من طيب؟ يعني قال هم يعني ما حقيقة إنهم موافقين ربنا على الكلام اللي بيسووا فيه ربنا ده ولا العمل اللي بيعمل فيه ربنا. أنا ربنا ما أعرف حاجة، ما أعلم حاجة، صح؟ هذه كفرة. هل كفر قبله؟ واحد في ليلة المولد بقدر نظر ليلة المولد إنها صحيحة ولا غلط من جماعة الأخوان المسلمين، محمد طه محمد أحمد كانت عنده جريدة اسمها الوفاق، صباح الناس قالوا جميعا جاي مقال لواحد مستشرق قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو ابن عبد الله، عبد الله ده ما أبوه، معناه ولد شنو؟ ولد زنا، أنا بقول ولد حرام، أقول ولد زنا، يعني الحرام هذه لها أنواع كثيرة، وإن كان هذا لا يجوز أن يقال للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأي إنسان إلا ببينة، بينة تقام عند الحاكم، والحاكم يعني يقول بها ويرضى هذا الإنسان، يجلد أمام الناس جميعا ويصغر شهادته، ولما أنت شهادة ده الصباح قال النبي ده عبد الله ده ما أبوه، حكومة الإنقاذ حكومة الإخوان المسلمين لأنه هو عضو فيها، بعد محاكم وجرجرة غرموا 8 مليون بس، غير يعني غرموا 8 مليون بس، 8 مليون ليه؟ ثمانية مليون في واحد شتم واحد يعني أساء إليه يعني في أرضه، وذاك أظنه محامي ولا دكتور، فتح فيه بلاغ بعد وساطة لأنه يريد يعني رد الشرف، رد الشرف يجي هو ويقول أنا غلطان وأنا وأنا وأنا وأنا للآخر، ودفع 20 مليار، وإذا دفع كم؟ 8 مليار نسبة، ما في نسبة، هذين ناس أخوان المسلمين حركة إسلامية، حركة إسلامية ليه؟ لأنه عندهم في النهاية عندهم حاجة اسمها الدين الإبراهيمي، هو أحمد الطيب ولا القرضاوي ولا العوة ولا وقيع محمد أحمد طه ولا وقيع الله محمد أحمد أو الكاروري أو الترابي أو العوة أو أي فلان، ودينهم واحد، يعني كل واحد يمكن يقول الكلام ده ولا يقول فلان هذا ما ينكر عليه، انت ما انكرت عليه، انكم اذن مثلهم واحد. بعدين ربك ولا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، هاي فاذا خاضوا تقوم منهم وتنكر عليه، لكن كلكم في يعني بوتقة واحدة وجماعة واحدة وإلى يومنا هذا، ولو قلت له ده كافر يقول لك يا أخي كيف تكفر إنسان بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، والله ده ما عنده علاقة بمحمد رسول الله، ممكن يكون قال لا إله إلا الله، يكون قال لا إله إلا الله هاي باعتبار أن الله ما عنده شريك وما شغله، لكن في حقيقة الأمر يعني محمد رسول الله هذا لا يقولها أصلا، وحقيقة الأمر أنا عندي هو ما قال لا إله إلا الله، ليه؟ لأنه لا إله إلا الله ما هو إبليس، إبليس هذا اطرد ربنا سبحانه وتعالى، قال طردوا ليه؟ لماذا؟ هذه ديكتاتورية، هذا استبداد، هؤلاء كفر يعني. ولذلك كثير يعني منهم يعني الذي يجي ينكر الشرائع أو ينكر يعني الأشياء المعلومة من الدين بالضرورة، بحيث أنها ما يعرف واحد من أهل العلم قال بأن هذه لا تصح وأنها لا يعمل بها. نعم. أحسن الله إليك. قال: باب ما جاء في زكاة البقر. وإليه قال: حدثنا محمد بن عبيد المحاربي وأبو سعيد الأشج قال: حدثنا عبد السلام بن حرب قال: عن خصيف قال: عن أبي عبيدة قال: عن عبد الله قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، قال: في كل 40 مسنة. قال: في الباب عن معاذ بن جبل قال: هكذا رواه عبد السلام بن حرب عن خصيف قال: وعبد السلام ثقة حافظ. قال: وروى شريك هذا الحديث عن خصيف عن أبي عبيدة عن أمه عن عبد الله قال: وأبو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من عبد الله أبيه. وبه إليه قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا سفيان قال: عن الأعمش قال: عن أبي وائل قال: عن مسروق قال: معاذ بن جبل قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل 30 بقرة تبيعة. قال: من كل 40 مسنة. قال: من كل حارم دينارا أو عد له معافرة. قال: هذا حديث حسن. قال: وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن قال: فأمره أن يأخذ. قال: وهذا أصح. وقال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: عن عمرو بن مرة قال: سألت أبا عبيدة بن عبد الله هل يذكر عن عبد الله شيئا؟ قال: لا. لا. حديث البقر، حديث البقر، الرواة كلهم ثقات إلا مثل عبيدة، يعني أبو عبيدة هذا يعني اختلفوا في روايته عن أبيه عبد الله بن مسعود. كان عبد الله بن مسعود الألباني صححه يعني، جزاه الله خير. مش عشان وافق يعني ما أراه، فهو يعني عادته يعني مثل هذه الأشياء يعني ما يراها شيء يعني يدل على عدم الصحة. فلذلك هذا خصيف بن عبد الرحمن وصدوق سيء الحفظ، يعني اختلط بآخرة ورمي بالإرجاء. رمي بالإرجاء هذا ما عندنا توقف فيها يعني، لأن الحديث لا يتعلق بالإرجاء، وإنما مثلا يعني خلط أو اختلط. وهذا أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هو ثقة، يعني ثقة، بس يقال إنه هو ليس أنه لم يدرك ابن مسعود، أدركه عمره 5 أو 6 سنوات. والعجيب في الأمر أن الترمذي يعني صحيح له يعني كثير من الأحاديث عن طريق أبيه، كثير عن طريق أبيه يصحح له الروايات. كلهم يعني الفقهاء كلهم يتكلموا على أن الرواية يعني معمول بها عند أهل العلم، عند أهل العلم وعندهم أبو عبيدة هؤلاء يعني أكثر الفقهاء، يعني عندهم الرواية صحيحة عندهم كده يعني، وإن كان الراجع عند أهل الحديث أنه لا يصح سماعه من أبيه، بل كما جاء في التغريب. وليس كل ما جاء في التغريب يعني، ولو جزم به ابن حجر أنه صحيح، أنه صحيح. فالمسألة يعني هي تحتاج إلى بحث، وقد بحثها كثيرا، وبالروايات يعني العامة أن زكاة البقر، من ينكر زكاة البقر أنا عندي يعني هو كافر، عندي أنه كافر، لأن أهل العلم جميعا يقولون بهذه الزكاة والشعيرة، ولا أعلم يعني مخالفا لأهل الإسلام خاصة من الصحابة والتابعين وأتباعهم، ولا سيما يعني أثر معاذ هذا، أثر معاذ هذا الذي ساقه بإسناد صحيح إلى مسروق، والأمانة العلمية، الأمانة العلمية هي الأمانة العلمية هذه هي دين الإسلام، الإسلام يقوم على الأمانة العلمية، حتى ولو أنك احتجيت أو احتجيت أنا بمثل هذا مسروق عن معاذ، مسروق عن معاذ بن جبل. معاذ بن جبل كان في اليمن، مسروق هذا ابن الأيداء من أي البلاد؟ هو كوفي، نعم هو كوفي، لكن أهله أصلا في اليمن، الكوفيين أغلبهم أهل من اليمن، لأنه همدان الهمداني، فلذلك هو مخضرم يعني ثقة وفقيه وعابد ومخضرم، ومات سنة 62، وقال مكان الميلاد، لا مكان الميلاد هو في اليمن، هو في اليمن، هو في اليمن، أرجع من وين؟ أبو وائل، أبو وائل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم كما أدركه مسروق، الميلاد بقى سنة 1 هجرية، لكن هو أكبر من ذلك، أكبر من ذلك. وما سنة 82 أو 83 أيام وزمن الحجاج في حرب الجماجم، في حرب الجماجم لأنها سنة 83، فلذلك يعني لذلك يعني أبي وائل عن مسروق عن معاذ ابن الجبل. البخاري استجهد بشيء من هذا المعنى جميع الصحيح كتاب الزكاة، لكن الرواية منقطعة، الرواية منقطعة لأنها من رواية طاووس، طاووس يقوم مولود، لكن كأنه يجزم يعني لما يجزم بهذا معنى أنا الأثر ده عند طريق الشيخ ما ذكره لنا، ما ذكره لنا. ويتكلم عليه ابن حجر في الفتح كلام طويل وكثير وما شابه ذلك، هو قال للناس الموجودين هناك انكم زكاي العز المال يدينا، العز البهايم يدينا، هل عنده الملابس الدينة كلها في الزكاة، الملابس لون أيسر عليكم وأنفع لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فيها نفع الزكاة أصلا، هي في ذاتها نفع، الزكاة في حد ذاتها نفع، ولذلك تؤدى بأي صورة فيها نفع للمسكين والمحتاج والفقراء، يعني تؤدى لهم. هذا ما ذكره البخاري، هذا ما ذكره البخاري. يعني هذا هم همدان، الهمدان الواجعي لما يقول أنا ما أعرف محل يعني ولد، هذا كلام عجيب، يعني هذا كلام عجيب، لأنه همداني واجعي هاجر من اليمن إلى الكوفة وجا المدينة وجا مكة ورجع إلى الكوفة، هو وأبو وائل، هو وأبو وائل. هذا معاذ بن الجبل معروف أنه مات في الشام، وصحيح أنه مات سنة 18 من 17، لكن الصحيح أنه مات سنة 18 شهيد بدرا وما بعدها، وكان إليه المنتهى في العلم بالأحكام والقرآن. فلذلك يعني مثل هذا يعني لا يعتبر يعني فيه رد لهذه الرواية بالذات، رواية معاذ كلهم ثقات، محمود بن غيلان، عبد الرزاق، سفيان، الأعمش، أبو وائل، مسروق، معاذ ابن جبل. فكلهم ثقات، يعني يبقى يعني ما زالت التتبع في هذه يعني الرواية، التتبع في هذه الرواية. وأنا تتبعتها من قديم يعني، وجدت على أقل تقدير يعني هي هذه الرواية أنها صحيحة، سواء كانت رواية طاووس هذه المعلقة أو رواية هؤلاء الثقات أهل اليمن هؤلاء، أو رواية يعني من سبق ورواية أبي عبيدة، لا سيما يعني الترمذي يحتج به. وليس هذا يعني من باب أنني تنازلت عن يعني مسألة أبي عبيدة أنه لم يسمع عندي، لم يسمع أنه لم يصح سماعه عن أبيه، لكن في بعض الأحيان تجزم بأن فلان لم يسمع من فلان. عموما وتأتي إليك مسائل تقول لك أن هذا ما سمع عمره 6 أو 7 سنوات، وأنت عندك في كثير من الأحيان متى يصح سماع الصبي أو سماع الصغير؟ فإذا كان ابن 5 سنوات أو ابن 6 سنوات كان يصلي بالناس عمرو بن سلمة أو ابن عباس يقول بأنه كان من المستضعفين عمره 4 أو 5 سنوات، وأن عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر هما يرويان لنا يعني قصص وقعت في مكة، وكان أحدهما من 4 أو 5، إذا بلغنا ابن 5 4 سنوات. وعائشة روت لنا بعض الأحاديث في مكة وكانت ابن 3 أو 4 سنوات، وقالت كنت ألعب وأنا جويرية. ليس هذا يعني تصحيح لقاعدة يعني إذا قال الناس أن فلان هذا يعني لم يسمع من فلان، يعني لم يسمع على العموم، على العموم. هو عندنا عبان بن مالك عمره 5 أو 6، مش عثمان بن مالك هذا الذي يروى عن عثمان بن مالك هذا الذي أنكر عليه أبو أيوب. الذي مجى النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وقال عقلت. محمود محمود بن الربيع ولا مو كذا؟ والثاني محمود بن لبيد، كلهم ثقات، كلهم ثقات. فابن الستة أو السبعة، مع أننا عندنا ابن الزبير صحابي 10 سنوات، و صاحب الحلال والحرام النعمان بن بشير ابن 10 سنوات، والحسن والحسين هذا ابن ستة وهذا ابن سبعة، وعندهم شيء يعني من الروايات شيء، مع أنهم ما عندهم يعني سماع مطلقا. بهذا إذا كان جاءت مثل هذه الروايات، يعني هذه تدل عند الذي يعني تقع له في نفسه بحسب الحال، بحسب الحال. ولذلك بخلاف الكلام الذي ذكرته عن البقر قبل قليل، يعني وتجارة العروض وما شابه ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا بن إسحاق المكي قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن صيفي قال عن أبي معبد قال عن ابن عباس قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال فهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. قال فهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. قال فهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم. قال واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. قال في الباب عن الصنابحي قال حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. قال وابو معبد مولى ابن عباس اسمه نافذ. نعم. حديث معاذ هذا يعني من المعروف انه متفق عليه عند اهل الحديث يعني عموما، وان ارساله الى اليمن هذا من المعلوم بالضروره، هو وابو موسى الأشعري رحمه الله ورضي الله عنهما. والمقصد هنا يعني ذكر يعني الزكاة في هذا الباب، ذكر الزكاة. لكن قبل الزكاة إذا ذهب الإنسان إلى ناس ليسوا بمسلمين يدعون إلى الإسلام أولا، ما يقول لهم تعالى نعلمكم الوضوء وتعالى نعلمكم الطهارة وتعالى نعلمكم الصلاة وفرائض الصلاة وتعالى نعلمكم الزكاة وتعالى نعلمكم يعني فقه البيوع وفقه كذا وفقه كذا. هذا يدل على أن هذا الإنسان ما عنده وعي، يعني ما عنده إدراك، ما عنده فهم، ما عنده معرفة لمسائل الأولويات لابد أن ترتب. إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، هذا فليكن أول ما تدعوهم إليه. إن أطاعوا فإن أجابوا عند ذلك يبقى علمهم، فعلمهم أن الله سبحانه وتعالى افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فإنهم أطاعوا لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، زكاة يعني، زكاة صدقة أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، الناس الموجودين في البلد. ما ممكن تأخذ الزكاة من الناس الموجودين في البلد وترسلها إلى المدينة أو إلى مكة أو إلى أي بلد آخر، أو تقول والله أنا عندي أهلي مساكين، ما دام ربنا سبحانه وتعالى ولاني أنا أرحم أهلي هؤلاء. هذا ما يجوز، حرام. هذا تصرف فيما لا يملك هذا الإنسان. هذا الإنسان إذا تصرف هذا تصرف فيما لا يملك. لماذا؟ اتفق أهل العلم، على أن الزكاة زكاة. ما عندنا مركزية ولا مركزية. ما مركزية ذا البلد الحاكم جالس في المدينة أو مسافة ذلك، واللا مركزية يعني كل منطقة مركزيتها قائمة بشنو؟ بذاتها، حوائجها، إصلاحاتها، مساكينها، محتاجينها، فهمت؟ ما يحتاجون في الدولة، ما يحتاجون في حياتهم، ما يدفع المال مال لبلد آخر إلا بعد ما يستغنوا، يستغنهم حتى يرفعوا إلى الدولة المركزية أو المركزية، يقول لهم والله أعطوا الناس اللي جنبكم هؤلاء، ما كل ولاية قائمة بذاتها. هذا الإسلام قام على هذا. يعني لما جيء لعمر بأموال كثيرة جدا جدا، جاء أخرج قال له أنتم جبات، أنا أرسلتكم جبات تجبوا المال. ما هو أصلا جابي الجبات الذين يأخذوا الأموال ويردوها إلى من؟ إلى أهلها المساكين في البلد. فإذا لما تأخذ المال الموجود يعني الذي لأهل البلد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، أخذته وخرجت به، معناه تركت هؤلاء للجوع، فأنت ظالم. أنت بحقيقة الأمر تحكم بغير ما أنزل الله، ظالم، فاسق، فاجر. وإذا استحليت تكون كافر. ويقول لك كيف أنا يعني كافر ليه؟ ما زكى؟ أنا ما حيودي ناس آخرين؟ حتى ناس آخرين كيف؟ آخرين هذا صاحبه موجود؟ يبقى المركزية ولا مركزية؟ لأنه قال له اتقي دعوة المظلوم، اتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. ما في حجاب يمنعها. ما يقول والله أنا محازم الجبال الإمام العالم الفقيه العابد المستقيم الصالح، أنا شيخ العلماء، أنا شيخ قدع، ما يجوز. هذا يثبت بعدما تؤدي الحقوق إلى أهلها، تؤدي الحقوق إلى أهلها. فلذلك بلوا بالباب عن أسرار الحين. حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، هذا حديث متفق عليه، هذا حديث متفق عليه. نعم، أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في صدقة الزرع والثمر والحبوب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال عن عمرو بن يحيى المازني قال عن أبيه قال عن أبي سعيد الخدري قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس زود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة. قال في الباب عن أبي هريرة وابن عمر وجابر وعبد الله بن عمرو. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان وشعبة ومالك بن أنس جميعهم عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحو حديث عبد العزيز عن عمرو بن يحيى قال حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح غير وجه عنه. قال عمرو على هذا عند أهل العلم أن ليس فيما دون خمس أوسق صدقة. قال والوسق ستون صاعة وخمسة أوسق 300 صاع. قال وصاع النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أرطال وثلث. قال وصاع أهل الكوفة ثمانية أرطال. قال وليس فيما دون خمس أواق صدقة. قال والأوقية 40 درهما وخمس أواق 200 درهم. قال ليس فيما دون خمس زود صدقة. قال يعني ليس فيما دون خمس من الإبل. قال فإذا بلغت 25 من الإبل ففيها بنت مخاض. قال وفيما دون 25 من الإبل في كل خمس من الإبل شاه. هذه يعني الزكاة جاء في صدقة الزرع والثمر والحبوب، يعني الشاهد هنا الذي ذكر هو ما نقول يعني مجموعة الزكاة والزكوات في الأشياء ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت من قبل، يعني من قبل الذهب والفضة الإبل الغنم وكذلك البقر. فساق هنا من أجل يعني الزرع، من أجل الزرع. قال وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وجابر وعبد الله ابن عمرو وجماعة سواء كان بالتفصيل أو سواء كان الرواية بالإجمال، سواء كانت إجمالا أو كانت تفصيلا. وطبعا هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. وساق يعني كذلك الإسناد الثاني محمد بن بشار وفوق قتيبة وعبد العزيز وعمرو وعن أبيه عن أبي سعيد، لكن هذا إسناد آخر محمد بن بشار رحمن بن مهدي سفيان يعني سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج ومالك بن أنس ثلاثة رووا عن عمرو بن يحيى المازني هذا عن أبيه عن أبي سعيد. معناه الحديث هو أصلا يعني مشهور. النسائي رواه محلات كثيرة أكثر من البخاري. ومالك والدارمي وأحمد يعني الجماعة كلها روى هذا الحديث. إيه مالك؟ لأنه مالك الآن يعني مالك موجود في إسناد الترمذي يعني سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج ومالك بن أنس عن المازني هذا عن أبيه عن أبي سعيد. فالحديث يعني معلوم مسائل الزكاة خمسة أواق خمسة زوج من الإبل مر عليها الآن خمسة شاة عشرة شاتين خمستاشر ثلاثة أشياء عشرين أربعة شنو أربعة شياع خمسة وعشرين يا بنت فقط لا غير خمسة وثلاثين لا خمسة نعم دون خمسة وعشرين من الإبل في كل خمسة من الإبل شهر الأربعة عشرين لما تبقى خمسة وعشرين يبقى الزكاة من أصلها من البهاي كذلك الذرة أو ما ينبت من الأرض ويزرع في الأرض سموه خمسة أوسق خمسة أوسق الوفق الواحد فيه ستون صاعا الصاع فيه أربعة أمداد خمسة في ستين بثلاثمية ثلاثمية في أربعة بألف ومئتين صح؟ ألف ومئتين مد تساوي عندنا نحن هنا يعني في جزيرة ستة جوالات الجوال أو السوال ستة في سبعة اثنين واربعين وستة في النص تساوي ثلاثة كم؟ خمسة واربعين زائد قلمة يسموها قلمة دون الشوال خمسة كيلات تبقى كم؟ خمسين كيلة هذا هو المعيار اللي اختاره العلماء يعني العلماء مصر زمان يعني في الأزهر والمالكية قدروه تقدير لا ما جابوا المد مد النبي صلى الله عليه وسلم وعبروا به عبروا لما جاب السبع شوالات إلا كيلتين ونص كيلة إذا كان الشوال يعني جديد ومتين في المرات كم؟ ثمانية ثمانية يبقى ستة في ثمانية ثمانية وأربعين يزيد على كيلتين يعني الكيلتين تكون خمسين كيلة لكن تفهم عن العدد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذه الخمسة والستون صاعا والصاع لأربعة أمدد ألف ومئتين مد بهذه الزكاة ومر علينا الوقية أربعون درهما وخمس أواق مئتا درهم مئتا شنو درهم وليس فيما دون خمس ذود يعني ناقة صدقة ليس فيما دون خمس من الإبل ليس فيها صدقة يبقى هذه الزكاة الزكاة بالله كثيرة يا لو أنت ربنا رزقك عشر شوالات العشر هذه ما فيها زكاة صح؟ لأنها صارت يعني 75 كيلة صح؟ 75 ل 80 شنو؟ من 75 ل 80 من 75 ل 80 معناها هنا كده انت يعني معناها من 50 الى 80 معناها دي الزكاه الزكاه كلها ما بتقول بزكي ال 50 بس بيطلع شوال بس شوال واحد شوال واحد 100 شوال 10 شوالات 90 حقاتك صح؟ ألف 900 حقاتك يقول والله الزكاة دي إنها يعني ما هي إلا جزية تسلم الزكاة دي ما مال مال أصلا أعطاك إياه الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى أعطاك هذا المال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه انت مستخلف يعني ما هو مالك ما هو انت الان زرعتها 20 شفت براك عندك اولادك قاعدين في مدني وانت قاعد في قضارف هنا تزرع جمعت 20 مبلغ قاعدين يجيبوا 20 ألف في جوال 100 ألف 100 ألف 100 ألف فيها كم؟ ألف واحد ألف واحد ليه؟ لأنه الزكاة 1 من 10 واحد من 10 زرع ده كله جعلته في التكة يقول والله ما أخذ الجزء أنت متطوالي ما بيجوا جماعة ده لا زرعوا ولا حسوا ولا قطعوا لا لا لا لا لا لا لا لا هذه اللي سموه قنقر يسموه شنو في القرآن أسألوا سنبلة المية تنسي عدد لا دق العيش جوا فيها وربنا أتاهم 100 ألف جوال 100 ألف جوال يطلعوا منها يقول والله إنها ما نطلع لأنه أبونا مات ما له ما طلع ها انت يا اخي طلع على 1000 جوال انت سألان ما عندك قد ولا مد قلت لك 100 90 ألف جوال مش يا جوال 900 ما 100 ألف 900 90 ألف يبقى كده 100 ألف طلع ألف لا 10 ألف طلع من 10 ألف ها 10 ألف إلا الله محمد رسول الله يعني ده كله حقك يقول أنا ما أدفع ما هي إلا أخرجية ها فالله سبحانه وتعالى يعني يمن علينا بالعلم والمعرفة والهداية والاستقامة تكون درست ثاني فيها؟ معك انت بعد هاي نقف فيها؟ ولا لسه؟ ايوه اذا انت كيف الساعة؟ ال100 ألف فيها 10 ألف ولا فيها ألف؟ فيها العشر يعني 10 ألف صح؟ 10 ألف جزاكم الله خير آمين وياك بارك الله فيك ناخذ راحة شوية كده ربع ساعة الساعة ونقوم تمام إن شاء الله جزاكم الله خير وأحسانا وبارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله